الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بتوقيع الميت قول لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخالف الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قيام موتاكم لا إله إلا الله. قال أبو بكر: تغيير أحد من الموتى سنة، ويقول ليس غير من ميت بسم الله وعلى رحمة رسول الله، أو يستقبل بالميت القبلة ويسجد ويقول سجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرق حبارة. قال سجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في برد حبارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول ابن المنذر: باب الأمر بتلقين الميت قول لا إله إلا الله. ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذا فيه فضيلة هذا القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من وفق لها فإن هذه علامة من علامات حسن خاتمة. لكن قد يقولها الإنسان وهو لا يعلم معناها، فلو قالها الذي يشرك بالله تبارك وتعالى وقد كان يقول في حياته لا يعلم إيش، لا يحكم بذلك أو يحكم ذلك على إسلامه. بل من وفق لها وكان قد علم منه الإسلام ولم يعلم منه الشرك فهذا يرجى له الخير. أما من علم منه عقائد كفرية لم يتب عنها ثم قال هذا الكلمة وقد كان يقوله قبل ذلك فإن هذا لا يحكم بإسلامه حينئذ. وقوله لقنوا، هذا فيه الأمر أن يلقن الميت. وقال بعض العلماء: يلقن الميت لا يلقن مباشرة، لا يقال له قل لا إله إلا الله، ولكن يذكر عنده يعني وهو يسمع لا إله إلا الله حتى إذا سمع تذكر. لكن أظهر والله أعلم لا بأس بذلك أن يقال الميت قل لا إله إلا الله إلا إذا خيف منه الضجر. أما إذا خشى الإنسان يضجر الميت، الميت في كرب في النزع، فإذا خشى يضجر فلا يكلف ولا يشق عليه، ولكن إن لم يخشى ذلك فإنه يقول له يا فلان قل لا إله إلا الله من غير أن يعني يضجره. قال الشيخ: تغميض أعين الموتى سنة، كما غمض النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عين أبي سلمة كما صح في الصحيح، فإنه قد حضر موت أبي سلمة فلما قبض وشق بصره أغمضه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الروح إذا قبض تبعه البصر. فإذا الميت يرفع عينه ويتبع الروح وهي تعرج. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حضرتم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. فهذا فيه الأمر. وقد أمر عمر رضي الله تعالى عنه بإغماضه عند الموت، أمر أن يغمض إذا مات. قال: ويقول الذي يغمض الميت بسم الله وعلى ملة رسول. طبعا إذا لم يغمض الميت عموما في أول ما يموت فإنه لا يستطيع أن يغمض بعد ذلك. الميت تبقى أطرافه لينة عند الموت، فإذا بقي مدة فإنها تيبس، يعني من مات ويده هكذا لا يمكنك بعد ذلك أن تفرد أبدا. ولذلك قال: لابد أن تلين المفاصل وتغمض، فإذا لم يغمض في بعد موته فستبقى عيناه مفتوحتان. قال: وهذا يسرع إليه التلف عند غسله، ولأن الماء يسرع إتلاف العين. قال: ويقول الذي يغمض الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله. جاء ذلك عن بعض السلف وليس فيه حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويستقبل بالميت القبلة، أو يستقبل الميت القبلة، أي إذا ما تستقبل به القبلة. استحبه بعض السلف وهو مشهور عند كثير من العلماء والطالب أعطاء النخعي ومالك والأوزاعي وأحمد وغيرهم، استبشارا لأنها قبلته حال الدنيا وكذلك قبلته بعد موته. قال الشيخ: يسجى بثوب يغطى الميت ولا يبقى مكشوفا كما سجى النبي عليه الصلاة والسلام كما سجاه بكر الصحابة. قال: سجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في برد حبرة، برد من برود اليمن، وحبرة يعني من القطن منصوبة إلى بلدة في اليمن. فهذا فيه سنة تسجية الميت ولا يترك هكذا مكشوفا. نعم. قال: كان ذكر غسل الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت توفي ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اذا رايتن واغسلنها بماء وسدا واجعلن في الاخره شيئا من كافور فاذا فرضتن فاهدمن عنها فلما فرغنا قتلناها فالقى اليها حقه فقال اشعرنها اياه قالت حفصه قالت ام عطيه فذكرنا راسها ثلاثه قرون ناصيتها وقرنيها والقيت اليك وأنقلنا إلى خلفها قال الحكم الإزار قال أبو بكر يبدأ الغسل فيطرح على عرض الميت خرقة فيكثر ما بين صدته وركبتيه ويمر يده على بطن الميت إمرارا خفيفا يغسل شيئا إن خرج منه ويكون على يده في ذلك خرقة منفوفة ويستدل بنظره إلى الخرقة على إنقاذ ما هناك ثم يوضأ وضوءه للصلاة يبدأ بذلك بالميامن ثم يغسل بالماء القراح غسلة ثم يضرب السدر أو ما يقوم مقامه مقام السدر قال ثم يضرب السدر أو ما يقوم مقام السدر ويصب فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ويغسل جميع بدنه يبدأ في ذلك بالميامن ويبدل الخرقة التي على عرضه في كل غسلة ثم يغسل فتكون غسلة ثانية ثم يغسل بالماء فيه الكافور على ما وصفنا فهذه ثلاث غسلات وإن شاء غسله خمسا على قدر الحاجة إليه فإذا فرغ من غسله استحب في ثوب ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت وتغسله هي وإذا مات رجل مع النساء لا رجل معهما يمنمنه وكذلك يفعل الرجال إذا ماتت امرأة معهم قال وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر وكفن في ثوبين ولا يقرب طيبا كذلك السنة قال ولا يغسل الشهيد المقتول في المعركة ولا يصلى عليه ويغسل الجنب الميت والحائض الميتة قال ولا يغسل المسلم ذاك ولا يغسل الجنب الميت قال ولا يغسل الجنب الميت ولا ويغسل الجنب الميت قال ويغسل الجنب الميت والحائض الميتة قال ولا يغسل الميت المسلم ذا قرابته من المشركين ولكنه يواريه وليس على من غسل ميتا أن يغتسل وإذا مات المجذور أو من يخاف أن تهري لحمه إن غسل يمكن يقول باب ذكر غسل الميت يقول أسأل عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليها فقال أي لمن يغسلنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر رأيتن ذلك هذا يدل على ما قل الكمال في غسلين ثلاثا وأنه إذا زاد فإنه يجعله وترا وأنه يمكن يزاد على سبع إذا لم يحصل إنقاء بما دون السبع أو بالسبع ما دونها قال واغسلنا بماء وسدر وهذا فيه شنغربي أن يجعل في الغسل سدر قال واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور في آخر غسلة شيئا من كافور والكافور قيل أنه أمر بجعله الأخير لأنه نوع من الطيب لكن الأظهر أن الكافور يشد البدن ليس نوعا من الطيب بل هو يشد البدن ويبعد عن الجسد الهوام يبعد عنها الهوام وذلك لا يسرع عليه التلف يشد الأعضاء ويسرع ولا يقربها الهوام قال فإذا فرغتن فآذنني إذا فرغتن الغسل أخبرنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه وإزارة ألقى إليه إزارة فقال أشعرنها إياه والإشعار هو الثوب الشعار هو الثوب المناسب للبدن الثوب المناسب للبدن يسمى شعار أي أشعرنا اجعلنا هذا الإزار الذي ألقاه هو ما يناسب بدن ابنته رضي الله تعالى عنه قالت حفصة قالت أم عطية ظفرنا رأسها ثلاثة قرون يعني جعلنا فيها الناصية ظفيرة والقرنان ظفيرة وألقت القرون خلفها قال الحق الإزار يقول ابن المنذر يبدأ الغسل فيطرح على عورة الميت خرقة فيستر ما بين سرته وركبتيه يطرح الميت خرقة يستر ما بين السرة الركبة يستر العورة لأنه في ذلك أمكن لتغسيله. وقد دلت السنة على عدم تجريد الميت وعلى ستره، أن تدل على تجريد الميت وأنه يغطى، ويدل على ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فقالوا لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وهو ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها القول بتجريد الميت، فالميت يجرد من ثيابه ولا يبقى إلا ما يستر عورته من السرة إلى الركبة. وستر العورة لا خلاف فيه بين العلماء أن الميت لا بد من ستر العورة، لا خلاف فيه بين العلماء لأنه مأمور به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، أو في قول: لا فخذ حي ولا ميت. فدل على أنه لا يجوز الرؤية أو نظر لعورة الميت، كما أنه لا يجوز له النظر إلى عورته وهو حي، فيستر بهذه الخرقة ما بين السرة إلى الركبة العورة. قال: ويمر يده على بطن الميت إمرارا خفيفا، يمر على بطنه إمرارا خفيفا ويرفع رأسه هكذا، يمر على بطنه إمرارا خفيفا هكذا حتى إذا كان في بطنه شيء من الطعام أو شيء من الأذى فإنه يخرج. لأن الميت إذا مات استرخت مفاصله، فربما غسل وبقي في بطنه شيء، فإذا حملت خرجت النجاسة. ولذلك لا بد أن يتيقن بخروج النجاسة من بدن هذا الميت لاسترخاء مفاصله. قال: ويمر يده على بطن الميت، وكان العلماء يقول يرفع رأسه هكذا ويعصر بطنه عصرا خفيفا، لأنه لا يجوز عصر الثقيل لأنه فيه إيذاء، وحرمة الميت كحرمته حيا، فلا يجوز كسر يده ولا يجوز إيذاءه بهذا. قال: إمرارا خفيفا حتى يخرج ما به من أذى. قال: يغسل شيئا خرج منه، فإن غسل خرج، فإن خرج شيء غسل، وهكذا يصب الماء ويمر يده على بطنه حتى يتيقن من خروج الأذى. قال: ويكون على يده في ذلك خرقة ملفوفة، يكون على يده خرقة ملفوفة حتى لا تستمر النجاسة، وحتى يمكنه أن يغسل ما تحت هذه الخرقة التي تستر الركبة تستر العورة. قال: ويستدل أي الغاسل بنظره إلى الخرقة على إنقاء ما هنالك، أي يغسل ويضع يده أمام الخرقة ملفوفة ولا يباشر مس عورة الميت بيده، بل يلفها بخرقة ويضع يده هكذا يمر يده، ويستدل بالخرقة بعدما يخرجها على إيش؟ على إنقاء، فإذا بقي فيها أداء يستمر في الغسل حتى تخرج نقية، فيعلم أنه قد خرج ما ببطن الميت من الأذى. قال: ثم إذا أخرج هذا الأذى يوضأ وضوءه للصلاة، إذا يبدأ بزالة هذه النجاسات وإخراجها، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ في ذلك بالميام، لما جعل النبي ابدأنا بميامنها، وأشرف أعضاء الإنسان أعضاء الوضوء، فيوضأ للصلاة، ولا يدخل الماء أنفه، يوضأ لكن لا يدخل الماء الأنف على سبيل الاستنشاق، لأن الماء إذا دخل الأنف أسرع في إتلاف الجسد أسرع، وإنما يبلل إصبعه وخرقة ويدخل إصبعه في هذا الأنف. كذلك لا يدخل الماء إلى الجو إلى الفم لأنه يسرع في إتلاف البدن، وإنما يمسح ويفرق فمه، لأن هذا يفضي إلى المثلى وإلى خروج ذلك، لأنه إذا كل ما دخل فإنه سيخرج وقد يسحب معه شيء من النجاسات، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الشيخ: ثم يغسل الماء القراح غسله، ثم يغسل بالماء القراح الماء الذي ليس مع ما ليس لم يخالطه غيره غسله غسله كامل، يعمم جميع جسده بالماء، يعمم جميع جسده بعد ما يفرغ من وضوئه. قال الشيخ: ثم طبعا اذا غسل جسده بالماء يبدا براسه لانه اشرف مواضعه، ثم بلحيته، وظاهر كلام الشيخ يغسل بالماء القراح أي الماء الصافي الذي ليس معه ستر، فكأن ابن منذر لا يرى الستر إلا في آخر غسلات، وأما أول غسلة فلا يكون معه ستر. والظاهر والله أعلم أن الستر يجعل في كل غسلات، أن الستر يجعل في كل غسلات البدن إلا الكفوف أنه يؤخر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الميل الذي مات في الحج وغسلت ناقته، قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر، ولم يميز ولم يقل اغسلنها أول غسلات بماء قراح ثم اجعلنا في السدر في الغسلات الأخيرة، لا، بل ظاهر الحديث يدل على أن السدر يكون في كل غسلة، والسدر يطحن هكذا ثم يفرط بالماء. قال: ثم يغسل الماء قراح غسلة، والصحيح بالسدر أيضا. قال: ثم يضرب السدر أو ما يقوم مقام السدر ويصب، يضرب أي في هذا الماء أول غسلة تكون ماء قرع على مذهب الشيخ. قال ثم يضرب السدر بهذا الماء ويصب فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر. يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ويغسل جميع بدنه، يبدأ في ذلك بالميامن لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأمر بأن يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن. قال الشيخ ويغسل جميع بدنه، يبدأ بذلك ميامن ويبدأ بذلك بالميامن. قال ويبدل الخرقة التي على عورته في كل غسلة، يبدل الخرقة حتى لو كان بها شيء من أذى يعني تكون التي بعدها أنظف. ثم قال ثم يغسل فتكون غسلة ثانية، أي هذه الغسلة الأولى أول شيء ما قرأ ثم ما شدد، لكن الصحيح أنه يغسله غسلة كاملة بماء وسدر يد الميام. إذا تم الجسد كله غسلة بدأ بالميام فهذه غسلة، هذه غسلة وعمم الجسد ويبدأ بمواضع الوضوء وبميام الجسد. ثم يغسل غسلة أخرى فتكون غسلة ثانية، إذا الغسلة لابد أن تعمم جميع البدن. قال الشيخ ثم يغسل بالماء فيه الكافور على ما وصفنا، أي في الثالثة. إذا يبدأ الغسل الأولى ثم الثانية ثم في الثالثة يجعل فيها الكافور لقول النبي عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. قال فهذه ثلاث غسلات، وإن شاء غسله خمسا على قدر الحاجة لقول النبي اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، إن احتاج إلى تنظيف أو خرج شيء من الأذى فإنه يكمل غسلات حتى ينظف أو حتى يعني يخرج هذا الأذى. قال وإن شاء غسله خمسا على قدر الحاجة إليه، فإذا فرغ من غسله استحب في ثوب، يقول تحت الحاشية لعله سقط أن ينشفه وتنشفه، استحب أن ينشف أي لا يبقى البلل على الجسد، لا يبقى البلل لأن الماء هذا يتلف الجسد سريعا. فإذا أكمل غسلاته وجعل في الآخرة كافورا فإنه ينشفه، وإن خرج شيء بعد الغسلة الأخيرة فإنه يزاد في غسله. يعني هو فرغ من غسل غسل أو ثلاثا فرأى إنقاء ثم بعدما أراد تكفيره وخرج شيء من أذى فإنه يعيد الغسل، يغسل غسلة أخرى بعدما خرج من أذى ويجعل فيها كافورة. قال الشيخ ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت وتغسله هي، يغسل الرجل امرأته إذا ماتت وتغسله هي. أجمع العلماء على أن المرأة أو على أن المرأة أن تغسل زوجها، العلماء مجمعون على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، وإنما اختلف العلماء في تغسيل الرجل امرأته، إنما اختلف العلماء في تغسيل الرجل امرأته. ويقول الشيخ يغسل الرجل امرأته، فالشيخ رحمه الله يرى جواز أن يغسل الرجل امرأته، وأنه لا صحة لمن قال أن الزوجية قد انقطعت في الموت فيكون أجنبيا عنها. ودليل لذلك حدث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله تعالى عنه واشتهر ذلك وغسل أبو بكر رضي الله عنه وأوصى أبو بكر أن تغسل امرأته، وأن تغسل المرأة زوجها أمره مجمع عليه. فتغسل المرأة زوجها تغسل المرأة زوجها يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأما تغسيل الزوجة أو الزوج زوجته فيدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو مت قبلي لغسلتك، ويدل عليه تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا مذهب كثير من السلف منهم علقة من التابعين ومذهب الإمام مالك والأوزاعي ومذهب الشافعي وأحمد رحمه الله. قال الشيخ وإذا مات رجل مع نساء لا رجل معهن يممنه، وكذلك يفعل الرجال إذا ماتت امرأة معه. إذا مات رجل مع نساء، مات رجل مع نساء ولست بمحارمه، فإنهن لا يحل لهن أن يكشفن عن عورة الرجل ولا أن يباشرن تغسيلا لأنه أجنبي، إنه أجنبي عنهن. قال الشيخ يممنا ولا يغسلنا، واستدل أصحاب هذا القول لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينه محرم تيمم أو يمم كما يمم الرجال، يمم كما يمم الرجال. وقال بعض العلم بل يغسلنه من غير أن يباشرنه، يغسلنه من غير مباشرة، أي يصبون عليه الماء من غير أن يمسسنه. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال بعضهم يغسلنه من فوق الثياب من غير مباشرة، وقد ذهب إلى ذلك قتادة والحسن وإسحاق، وحكي قول عن ابن عمر وهو الأظهر والله أعلم. فالصحيح أنه إذا مات رجل أجنبي بين نساء ليس فيهن من محارمه فإنه يغسل من فوق الثياب ولا يجردنه من ثيابه ولا يباشرن إيش مسه بأيديهن. لماذا؟ لأنه أجنبي عنهن فيصب عليه من فوق. قال وكذلك يفعل الرجال إذا ماتت امرأة معه، أيضا إذا ماتت امرأة أجنبية فلا بأس أن يصبون عليها الماء من فوق ثيابها من غير أن تكشف أو يكشف شيء من عورتها، من غير أن يكشف شيء من عورتها. قال الشيخ رحمه الله وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر وكفن في ثوبيه ولا يقرب طيبا كذلك السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في عرفة فرفست ناقة وغصت ناقة أحد المحرمين معه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء الإحرام ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالسنة في من مات وهو محرم أن يفعل فيه مثل ذلك، أن يغسل ماء وسدر وأن يكفن في ثوبيه في إحرام وأن لا يقرب طيبا. لماذا؟ لأنه يعامل معاملة المحرم، يعامل معاملة المحرم. قال كذلك السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا. قال الشيخ ولا يغسل الشهيد المقتول في المعركة، لا يغسل الشهيد. من هو الشهيد؟ الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وعلى هذا فمن قاتل حمية أو عصبية أو إذا كان قتال للدنيا فإنه هؤلاء لا ليس له حكم الشهداء. من قاتل لأجل الدنيا فإن هذا ليس له حكم الشهيد، وإنما الشهيد من مات في إعلاء كلمة الله، إما نصرة الإسلام المسلمين وإما دعوة للإسلام. قال إذا مات الشهيد المقتول في المعركة، هذا قيد، أي لا بد أن يموت هذا في المعركة. أما لو أصيب في المعركة ولم يمت إلا بعد ذلك فإنه يغسل كما يغسل أموات المسلمين. فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في الخندق ولكنه ما مات إلا بعد ذلك متأثرا بجراحه، وغسله النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه وصلى عليه. وأما الشهيد المقتول في المعركة فهذا لا يغسل، لما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، وحديث البخاري. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن تنزع عنهم الحديد المغفر والدرع، قال وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم، أي لا يغسلوا ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل عامة العلماء أن شهيد المعركة لا يغسل وإنما يكفن في ثيابه وينزع عنه إيش الحديد والمغفر نحو ذلك، ويكفن في ثيابه ودمه لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهي آثار عبادة لله تبارك وتعالى. وقال الشيخ ولا يصلى عليه للحديث السابقة، لأن حديث جابر رضي الله عنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليه، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وهذا مذهب كثير من العلم ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض العلماء بل إنه يصلى على شهداء المعركة، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في آخر حياته فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. وذهب إلى ذلك الثوري وأبو حنيفة ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلماء جمع بين أدلة بأن الإمام مخير بين الصلاة على شهداء المعركة وبين ترك الصلاة عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وترك الصلاة، فالأمر فيه مخير الإمام. وهذا جمع بين الأحاديث، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بن القيم، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، بأنه إن شاء صلى عليه المسلمون وإن شاء لم يصلوا عليهم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فإنه قد صلى على بعض الشهداء ولم يصلي على آخرين. قال الشيخ ويغسل الجنب الميت، الجنب إذا مات وهو جنب اجتمع في حقه غسل الميت واجب، أي واجب أن يغسل وهو قد مات وهو جنب، يقول الشيخ يغسل الجنوب الميت والحائض الميتة. كذلك لو ماتت امرأة وهي حائض فاجتمع في حقه كم غسل؟ غسل غسل الحي وغسل الموت. فقول الشيخ يغسل أي يغسل الجنوب الميت غسلا واحدا للجنابة والموت، وتغسل الحائض الميتة غسلا واحدا للحي وللموت. لماذا؟ قال لعدم ورود الدليل بالتفريق، فإنه لم يجي في السنة ما يدل على التفريق، أو أن الميت إذا مات وهو جنب أنه يغسل غسلا لجنابته ثم غسلا للموت. ثم أن الجنب إنما يجب عليه الغسل في حال الحياة، لأنه إنما يجب عليه الغسل لأجل ماذا؟ للصلاة، لأجل الصلاة. وذلك الحائض لو أجنبت لم يجب عليها الغسل، الحائض لو أجنبت وهي في حال حيضها وأنزلت لم يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأنها غير مخاطبة بالصلاة. فالصحيح أن غسل الجنابة إنما يجب في حال الحياة لأجل الصلاة، والميت قد سقطت عنه الصلاة بالموت. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يغسل الجنب إذا مات إلا غسل واحد، غسل الميت. وكذلك الحائض إذا مات فإنها لا تغسل إلا غسل الميت. وهذا الذي عليه عامة العلماء ومذهب سعيد المسيب والحسن البصري وغيره. قال الشيخ ولا يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ولكنه يواريه، أي لا يغسل المسلم ولا يباشر تغسيل إيش؟ قريبه من المشركين، ولو كان والده، ولو كان أمه، ولو كان جده، ولو كان ابنه، ولو كان أقرب الناس إليه، ولو كانت زوجته، لا يغسل ولكنه يواريه، أي إيش؟ يحفر حفرة ويواريه، يواري جسده حتى لا يتأذى به الناس، ولأن الميت يكرم بعد موته بالدفن. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت أبيه أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فواره، انطلق فواره، ولم يأمره بأن يغسله ولا إيش أن يدفنه دفن المسلمين وينحد له، إنما أمره أن يواريه في التراب. ولأنه لم يشرع في الإسلام إلا غسل المسلم، ما شرع في حق الكافر غسل في الحياة، لا غسل حيض ولا غسل جنابة ولا غسل جمعة ولا غير ذلك. ولذلك هذه الأغسال إنما تشرع للمسلمين، فهي سنة في حق المسلمين. فإذا مات المشرك فكما أنه لم يشرع له غسل في حال حياته على شركه فكذلك لا يشرع له، لأن هذه الأغسال إنما هي خاصة بالمسلمين. ويدل عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه أمر أبا وائل شغل بن سلمة لما ماتت أمه أن يركبها دابة وأن يسير أمامها، ولم يأمره بغسلها، يركبها دابة ويسير أمامها يعني في تشييعها إلى أن يواريها، ولم يأمره رضي الله عنه بغسل، ما أمره أن يغسل والدته لأن ماتت نصرانية أو أنها مشركة. وكذلك فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن ابن عباس أيضا مثل ذلك. فالميت إذا مات المسلم قريب من المشركين فإنه يدفنه فقط، ولا يعمل به سنة المسلمين، لا من غسل ولا من لحد ولا من غير ذلك. قال وليس على من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه، من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لعدم الدليل، وما جاء فيه من الحديث من غسل ميتا فليغتسل فإنه حديث لا يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت فيه حديث. وصح ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ليس على غاسل الميت يغسل، ليس على غسل الميت غسل، لأن الغسل يحتاج إلى دليل. وهذا مذهب ابن عباس كما ذكر ابن عمر وعائش، مذهب الحسن والنخعي، مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبي حنيفة. قال وإذا مات المجذور أي من أصيب بالجدري، وهذا مرض يؤثر في الجلد وهو مرض ميت فيؤثر في الجلد ويسر عليه التلف. قال أو من خاف تهري لحمه، أي يخاف إصابه ويشعله، يخاف أن يصاب عليه الماء أن يهوى اللحم وأن ينكشف الجلد وينكشف اللحم فيكون فيه أذية، فيه أذية. ومثل أيضا المحترق لو خشى من الماء أن يتلفه ونسي عليه التلف فإنه لا يغسل وإنما ييمم. لماذا؟ لأن في غسله إتلاف له، في غسله إتلاف له، وإنما شرع الغسل محافظة له، فشرع غسل الماء والسدر وشرع الكافور وغير ذلك للمحافظة على بدن الميت. فإذا خشي ييمم. لماذا؟ لأن التيمم يقوم مقام فقد الماء. قال فلم تجد ماء فتيمموا، والغسل هذا سنة مشروع واجب يعني، وهو من مما شرعه الله جل وعلا. وقد شرع الله جل وعلا أنه إذا عجز أو عجز عن استخدام الماء فإنه يتيمم، فهو غسل شرعي. لا يراد به التنظيف فقط بل يراد به الغسل. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ الإنسان بوضع الوضوء وأن يغسل إيش سبع إذن ميامنها وأن توضأ قبل ذلك. فإذا كان كذلك فإن التيمم والتراب يقوم مقام الماء عند العجز عن استخدامه أو استعماله. نعم. قال باب ذكر الأكفان. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن وعمر بن حارث والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أكواب سحورية يمانية بيض قال ليس فيها قميص ولا عمامة وأدرج فيها إدراجا وبعضهم يزيد على بعض الكلمة ونحوها. قال أبو بكر يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزي أن يكفن في ثوب أو ثوبين وتكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار ولبابتين وثوب لطيف يشد على وسطها. قال ويستحب من الأكفان البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفن فيها موتاكم ويستحب تحسين الأكفان وتجمر الأكفان. قال ويخرج أن كفن من رأس مال الميت ويحنق الميت أحسن ما استعمل في حنوطه. قال وأحسن ما استعمل في حنوطه الكافور يبدأ بمساجده الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين ويبدأ في ذلك بالنياتم ويستعمل المسك في حنوطه. يقول الشيخ باب ذكر الأكفان ثم أسأل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاث أثواب سحولية نسبة إلى مكان باليمن. قال يمانية بيض يمانية بيض قال ليس فيها قميص ولا عمامة أي كانت أكفان فقط مثل أردية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. يقول الحاشة لف الشيء في الشيء يعني كفن في الأولى ثم أدرج الأولى في الثانية ولف في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فكفن بثلاثة أثواب بيض أدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة. قال وبعضهم يزيد على بعض الكلم ونحوها أي في وصف كفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يكفن الميت في ثلاثة أثواب للحديث كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب لفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجزي أن يكفن في ثوب أو ثوبين يجزي أن يكفن في ثوب أو ثوبين لأن المراد بذلك أن يستر هذا الميت وأن لا يبشر التراب جسده. ويدل على الثوبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال كفنوه في ثوبين كفنوه في ثوبين فدل على جواز أن يكفن في ثوبين. ويدل على التكفين في الثوب الواحد قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات فإنهم لم يجدوا ما يكفنونه أو يكفنوه إلا نمرة كساء إن غطى رأسه بدت رجلاه فكفنه النبي عليه الصلاة والسلام وغطى رجليه بالإذخر فهذا يدل على جواز أن يكفن إنسان في ثوب واحد والمراد بذلك مواراة جسد الميت. قال الشيخ رحمه الله وتكفن المرأة بخمسة أثواب درع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد على وسطها. تكفن المرأة في خمسة أثواب درع الدرع هو إيش دراع ثوب الساقط البدن. قال وخمار يغطي الرأس والرقبة. قال ولفافتين تلف وجه أسألها. قال وثوب لطيف يشد على وسطها لأنه يكون أسفر له يسر عجزتها. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله لكن أكثر العلماء على هذا وجاء فيه بعض الأثار قال وهو أستر المرأة وأبلغ فيه أستر المرأة أن تكفن حتى لا يبدو شيء من جسدها ولا تتحجم أعضاؤها لأن عورتها وهي ميتة كعورتها وهي حية. وهذا مذهب أكثر العلماء أنها تكفن بخمسة أثواب على هذا النحو وهو مذهب النخعي والشعبي وابن سيرين ومذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وبثور وأبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. قال الشيخ ويستحب من الأكفان البياض أي التي لونها أبيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم فأمر أن يكفن فيها الميت وبين بأنها من خير الثياب فهي أفضل الثياب أفضل ألوان. قال ويستحب تحسين الأكفان أن يحسن الإنسان كفن الميت لأن يكفنه في ثياب بيض وأن تكون نظيفة طيبة ليست مهترية ولا متسخة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه، يعني اختار له كفنا طيبا، لكن بشرط لا يكون إيش مبالغا فيه، لأن الميت لأن الحي أولى إيش بالمال من الميت. وقد كان عمر رضي الله عنه أخبر بأن الميت يبعث في كفنه، إذا حسن إنسان كفن الميت سيبعث إيش في كفنه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وتجمر الأكفان، أي لا بأس بأن تبخ الأكفان، يؤخذ كفن الميت ويبخر يطيب بهذا البخور، ولا بأس يجعل معه ماء ورد ثم يبخر حتى يعلق هذا البخور في هذا الكفن. فقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم بخروا بعض أكفان أصحابهم. قال الشيخ رحمه الله: ويخرج الكفن من رأس الماء من رأس مال الميت، أي إذا مات الميت وخلف تركة وعليه دين، عليه دين وعنده وصية وعنده ورثة، وبقي من تركته 100 دينار، وتكفينه يحتاج إلى 100 دينار، بماذا يبدأ؟ أول ما يبدأ بمؤنة تجهيزه وتكفينه، ولا نبدأ إيش لأصحاب الديون. لماذا؟ لأن هذا أعظم حقوقه بعد موته أن يكفن. وثبت ذلك من حيث مصعب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرة لم يخلف غيرها، ما خلف غيره مع ذلك إيش كفنه بهذا. وهذا قول عامة العلماء، ولم يخالف ذلك إلا طاووس، وقيل أيضا خلاص بن عمرو. فعامة العلماء على أن مؤنة الكفن تخرج من رأس المال، لأنه أول حقوق الميت، أول حقوق الميت أن يبدأ بها هو التكفين والتجهيز، ثم بعد ذلك يبدأ بالديون والوصية ثم الورثة. فهذا قول عامة أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ويحنط الميت، يحنط الميت، والحنوط هو الطيب، أي يطيب الميت. وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم طيبوا الأموات، ثبت ذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنه، وقد أمر به أنس أن يفعل به، أن يطيبه نسير رحمه الله، وأن يجعل في أماكن السجود والجبهة والمغابر، أن يجعل في أماكن الشريفة كمواضع السجود، وكذلك في المغابر في المكان الذي يخشى منه خود الرائحة ويسرع فيه التلف، فلا بأس. وقد بل بعض الصحابة رضي الله عنه طيب جسده كله، بكل جسد أتي بخلوق وطيب به ودهن به رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وأحسن ما استعمل في حنوطه الكافور، هذا على من يقول بأن الحنوط في الكافورة نوع من الطيب، وهو وإن كان كما قال بعض العلماء نوع من الطيب، لكن كثير من العلماء ذكر بأنه يستفيد منه شدة جسد الميت حتى يقوى ولا يكون لينا، ثم كذلك يبعد عنه الهوام في القبر. قال: يبدأ بمساجده، أي المواضع التي يسجد عليها، المواضع التي يسجد عليها، الجبهة والأنف واليدين والركبتين، لأن هذه أشرف المواضع، قال: وصدور القدمين. ويبدأ في ذلك بالميامن، أي إذا أراد أن يطيب يبدأ بأشرف المواضع ويبدأ في ذلك بالميامن، فإذا لم يكفي إلا إيش تطيب اليد اليمنى بدأ بها قبل اليسرى، أو طيبها دون اليسرى. قال: ويستعمل المسك في حنوطه، يستعمل ملابس استعمال المسك في الحنوط. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن المسك للميت فقال: أليس أطيب طيبكم المسك؟ أطيب طيب المسك. وهذا قول أكثر العلماء أنه ملابس في استعمال المسك في الحنوط. نعم. فرضاب الأمر باتباع الجنائز. ويخبرنا الخطيب بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا مرضاكم واتبعوا الجنائز. عود المرضى. قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال أبو بكر: ويسرعوا في الجنائز. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بجنائزكم. ويستحب المشي أمام الجنازة. قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان: وإذا رأى الرجل الجنازة فإن شاء قام وإن شاء جلس، وإذا اتبعها لم يقعد حتى توضع من أخبار الدالة على ذلك. وإذا أراد حمل الجنازة بدأ فحمل ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنه السرير قال ثم يامنة السرير المؤخرة على عاتقه الأيسر ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر كأنه يدور عليها ولا بأس أن يحمل بين عمودي السرير على كاهله. رضينا هذه عن عثمان وسعيد وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم. ويكره رفع الصوت عند حمل الجنائز. قال باب الأمر باتباع الجنائز. ثم أسأل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عودوا المرضى يزور المرضى واتبعوا الجنائز. هذا هو الشاهد فيه الأمر باتباع الجنائز. أمر باتباع الجنائز. قال تذكركم الآخرة. قال رحمه الله ويسرعوا بالجنائز أو يسرعوا بالجنائز أي يسرعوا الذين يحملون الجنازة يسرعون ولا يمشون بطيئا بل يسرعون للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بجنائزكم فيسرع في تكفينه ولا يؤخر ويسرع أيضا في الصلاة عليه ويسرع أيضا في المشي به. وقال أبو بكر رضي الله عنه رأيتنا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرمل بالجنازة رملا يسرع خطى. الإسراع بالجنازة يشمل الإسراع في مؤنة تجهيزه وتكفينه وكذلك في حمله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمون إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر بالإسراع وهذا مشروع عن السلف بل كان بعض السلف ينكر التواطؤ في المشي. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عجبا لما تغير من الحال والله إن كان إلا الجمز أي ما كنا إلا نجم الجمز من سرعة المشي بالجنازة. وقال العلماء الإبطاء أصلا من فعل اليهود إذا اكتره في جنازهم يمشون هنيه هذا فعل اليهود والنصارى فيه تشبه بهم أيضا. قال ويستحب المشي أمام الجنازة للثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان. وثبت عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة وهذا ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن في الماشي غير الراكب أنه يمشي أمامها. وهذا قول السالم والزهري وثمان مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء بل يمشي الماشي خلفها وهذا أثر عن علي رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة وإسحاق والأوزاعي. وقال بعض العلماء الأمر فيه واسع إن شاء مشى أمام الجنازة وإن شاء مشى خلفها وهذا مذهب سعيد بن جبير والإمام مالك رحمه الله. وقد جاء في ذلك حديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الحديث ينص على أن الراكب يمشي خلف الجنازة إذا كان راكب على ناقة على خيل وأما الماشي فحيث شاء منها. والحديث رواه أبو داود والنسائي حسنه بعض العلماء. فالصحيح أن الماشي أمر فيه واسع. قال الشيخ رحمه الله وإذا رأى الرجل الجنازة فإن شاء قام وإن شاء جلس. إذا رأى الجنازة مرت عليه فإن شاء قام وإن شاء جلس لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام للجنازة لما مرت عليه فقيل أنه جاز يهودي قال أليس نفسا منفوسة. وثبت أنه مرت بجنازة ولم يقم قال فدل ذلك على جواز القيام من عدمه. هذا معنى قول الشيخ إذا رأى إن شاء قام وإن شاء جلس لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء يستحب القيام قال وإنما جلوسه ليبين بأن القيام ليس بواجب وذلك الأظهر والله أعلم أنه يقوم هذا أفضل وإن جلس فلا بأس. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال الشيخ وإذا تبعها لم يقعد حتى توضع. أما إذا مشى مع الجنازة وتبعها فإن السنة ألا يجلس قبل أن توضع في القبر أو توضع على الأرض إما أن توضع في القبر أو توضع على الأرض. قال الأخبار الدالة على ذلك من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي حديث آخر قال إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض. فالصحيح إذا وضعت في الأرض جاز الجلوس ولا يفترض أن توضع في القبر بل قد توضع في الأرض ثم تحمل من هذا الأرض إلى القبر. فالسنة أن لا يجلس حتى توضع. قال وإذا أراد حمل الجنازة بدأ فجعل ياسرة السرير مقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرة المؤخرة على عاتقه الأيمن ثم يامنة السرير على المؤخرة على عاتقه الأيسر ثم يامنة السرير المقدم على عاتقه الأيسر وكأنه يدور عليه. يعني هذا جنازة وهذا رأس الميت فإنه يأتي هنا ياسرة إيش السرير يجعلها على عاتق الأيمن يقف هنا يمسكها هكذا ثم يأتي إلى ياسرته المؤخرة على عاتق اليمين، ثم ينتقل إلى يمينته المؤخرة على عاتق اليسرى، ثم ينتقل إلى يمينة. إذن يدور هكذا من هنا، يبدأ من هنا وهنا وهنا وهنا، وهذا رأس الميت هنا. قال كأنه يدور عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تبع أحدكم جنازة فليبدأ أو فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. بين ابن مسعود رضي الله عنه ذلك وقال إنه من السنة، يفعل ذلك على سبيل السنة. وهذا قد جاء عن سيد المسيب وروي عن عمر رضي الله عنه وغيرهم. وقال بعضهم: لا توقيت، بل إن شاء إيش أتى من أمام الدراجة، إن شاء من خلف. بل قال بعض العلماء: التوقيت بدعة، أي يفعل هكذا بدعة. ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله. وقد جاء عن بعض السلف توقيت آخر غير ما ذكر هنا، لكن أظهر الله أعلم أن الذي ذكر هنا عليه كثير من أهل العلم وكثير من التابعين، والأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع. قال الشيخ: ولا بأس أن يحمل بين عمودي السرير على كاهله. روينا هذه عن عثمان وسعد بن وقاص وابن عمر وابي هريرة وابن الزبير، يعني يأتي إلى رأس الجنازة هكذا، ورأس الميت هنا، ويضعه على عاتقه هكذا، يحمل هكذا ويضعه على عاتقه. ذكر ذلك لما جاء من كراهة بعض السلف لذلك، كان بعض السلف يكرهون أن يحملها ويضعها بين عاتقيه، كره ذلك، لأنه ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور، ومن كرهه لا حجته في قوله، وثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: ويكره رفع الصوت عند حمل الجنائز. يكره رفع الصوت إما بصياح أو بغير ذلك. فقال الحسن رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. وروي مثل أيضا عن قيس بن عباد، وسمع أبو قلابة رحمه الله خاصا يقص عند القبر مثل ما تسمعون اليوم، واعظ واقف عن رأس الناس يعظهم، فسمع خاصا يقص. فقال أبو قلابة: كان السلف رحمه الله يعظمون الموت بالسكوت، أي كان يسكتون، ما كان يعظ الإنسان. ولا بأس أن يعظ الإنسان من بجانبه من غير رفع صوت، كان يكون مع بعض أصحابه فيذكرهم بالموت أو بحال الإنسان. أما أن يقف كما يفعل بعض الناس اليوم واعظا ويصيح، فإن هذا قد نهى عنه السلف، نهى عنه السلف وأنكروا على القصاص الذين يفعلون مثل هذا. نقف كم بقي علينا من أبواب ما أخذناها في باب كتاب الصلاة؟ باب اللباس فقط. طيب نقرأ باب اللباس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب اللباس. عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الهر والخليل. رواه ابو داود واصله من البخاري. نعم، يستحلون يعتقدون حلالا، والاستحلال انما يكون بالقول ولكن بالفعل. يستحلون الحرار الحلال الفرج، يستحلون الزنا يرونه حلالا، وكذلك الحرير، وهذا يدل على تحريم الحرير، على تحريم الحرير للرجال، وهذا امر مجمع عليه ان الحرير محرم عند الرجال، فلا يجوز لبسه ولا يجوز ان يصلي فيه الانسان. وقد ذكرنا خلاف العلماء في الصلاه في الثوب الحرير. نعم. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنشية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها مع اللبس الحرير والجيلات، وأن نجلس عليها. والبخاري. نعم، هذا فيه نهي عن شرب في أنشية الذهب والفضة، ما كان خالصا وما كان فيه شيء من ذهب وفضة أو كان مطليا أو مضببا، فإن هذا منهي عنه بنص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن نأكل فيه، إذا منهي عن الشرب والأكل وعن لبس الحرير والديباج. الحرير ما رقم له، والديباج ما غلظ من الحرير، وأن نجلس عليه، لأن الجلوس على الشيء لبس له، الجلوس على الشيء لبس له. فإذا حلف الإنسان لا يلبس شيئا لا يجوز أن يجلس عليه، لأن الجلوس نوع من اللبس. فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك، وإنما ذكره هنا لأنه يدل على تحريم آنية الذهب والفضة، أي لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الوضوء، فلا الإنسان أن يتوضأ بإبريق من ذهب وإبريق من فضة. لماذا؟ لعموم العلة. فإن العلة في هذا الحديث النهي عن ذلك لأن الذهب والفضة يكسبان القلب هيئة مناف العبودية، فلا فرق على ذلك بين أن يؤكل فيها وبين أن تستخدم أو تستعمل كآنية أو كإبريق أو ما شابه ذلك. فالصحيح أنه لا يجوز الوضوء بكل إناء فيه ذهب أو فضة، لكن لو توضأ الإنسان هل يصح وضوء؟ الصحيح يصح مع تحريم ذلك عليه. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين من ثلاثة أو أربعة، متفق عليه ولفظ لمسلم. نعم، هذا يدل على جواز لبس الثوب الذي فيه شيء من الحرير، وقد دره به إصبع أو إصبعين ثلاثة، كأن يكون خط خطوط قدر إصبع أو إصبعين أو ثلاث، هذا لا بأس به، أي يسير الحرير لا بأس به. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف بن الزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كان فيه ما متفق عليه. نعم، والحرير ينفع من هذه الحكة وما يصيب الإنسان، فالنبي عليه الصلاة رخص فيه، فدل على جواز لبس الحرير للحاجة، كان يكون به علة أو مرض أو لا يجد ما يستر جسده وغير الحرير فلا بأس به، فمن رخص له في استعمال الحرير فإنه لا يكره له الصلاة فيه. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة حلة سيرة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققت فبين النساء متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحلة هو الإزار الرداء، والسيرة هذه حلة التي فيها شيء من الحرير، فيها مخططة بشيء من الحرير، فهذا يدل على أنه لا يجوز لبس الحرير الخارج ولا ما فيه شيء من حرير إلا ما كان قدر أربعة أصابع فما دون. نعم. قالوا ويدل أيضا على تحريم الحرير على الرجال وأنه يدل للنساء لبس الحرير. نعم. قالوا عن موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث الأمة وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا فيه تحريم الحرير على الرجال فقط دون النساء. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. يدل على جواز أن يتخذ الإنسان ويش ثوبا ليس محرما، وأن يتخذ ثوبا غاليا أو نفيسا أو ما شابه، لا سيما إن كان هذا الإنسان قد رزقه الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يحرم إلا إذا كان على وجه الكبر، على وجه الكبر، أو أن يكون الثوب محرما، فإن كان على وجه الكبر فإنه يحرم، أو أن يكون ثوب شهرة يشتهر به الرجل، قد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن لباس ثوب الشهرة، وقال من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وقد يترك الإنسان ويش طيب الثياب باب التواضع، باب التواضع، أو إذا خشي أن يكسب هذا الثوب قلبه شيئا من الكبر، أو أن يجعله يركن للدنيا، يبدأ يخاف على الثوب أصاب كذا أصاب كذا، فهنا لو تركه لكان في ذلك إيش، أو لكان هذا أمر مندوبا إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، وقال من ترك قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. نعم، نهى عن القسي، أما القسي أو القسي فهذا ثياب الحرير، وأما المعصفر فقيل المطلوب العصفر ويدخل فيه الأحمر، فهذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب التي صبغت بالعصفر وعن الثياب الحمراء، وهذا هو الراجح أن الأحمر الخالص منهي عنه، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام بردة حمراء أو حلة حمراء، لكن الحلة لا تكون إلا مخططة ولا تكون خالصة، فهذا الحديث فيه النهي عن لباس الحرير وعن لباس المعصفر وعن لباس الأحمر. نعم. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرك بهذا، رواه مسلم. نعم، هذا يدل على أن الرجال إنما نهوا عن ذلك دون النساء لأنه لباس النساء، ولكن الأحمر خالص من لباس النساء، وكذلك صبغ بالعصفر وهو قريب من الأحمر. نعم. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوفة الجيب والكمين والفرجين في الجدار، رواه ابن داود واصله في مسلم وهذا. كانت عند عائشه رضي الله عنها حتى قلت لك فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نصير هذه المرضى نستشفي بها. يستشفى بها. قال وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوقت والجمعه. نعم، هذا الحديث يدل على جواز ان يكون جيب، والجيب هو مدخل العنق من الثوب او الجبة طبعا اشبه ما تكون بالبشت، فيجوز ان تكون ايش الجيب الجبة او كذلك القميص وكذلك الكمام والفرجان ايضا تحت ان تكون بالديباج، ان هذا ما امر يسير مثل اربع اصابع، اي لا بأس ان تحاط هذه الجبة او القميص بشيء من الديباج وشيء من الحرير. وقوله كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، قال فنحن نغسلها المرضى يستشفى به، يدل على جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال وزاد المفرد كان يلبسه الوفد والجمعة، يدل على جواز أن يتخذ الإنسان شيء من الثياب يخص به أشرف الأوقات، وهو صلاة الجمعة وكذلك الوفد وكذلك العيدان. وفد الوفود تأتي في استقبال الإسلام، فيستحب له أن يتزين على استقبال هذه الوفود ترغيبا له في الإسلام. قال كتاب الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبروا الذكر هذه من لذات الموت، رواه الترمذي والنسائي وصحيح مسلم في الباب. هذه اللذة معناها هذه من اللذات، يهدم اللذة. وقال ايش الحسن البصري رحمه الله مساكين اهل الدنيا قد نغص الموت عليهم عيشه، الموت اذا علم الانسان ان الموت سياتيه قد نغص عليه عيشه، اي ما ترك لاهل الدنيا لذه. فالاكثار من ذكر الموت يورث ايش العزوف عن الدنيا والزهد فيها والرغبه هنا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف رحمه الله يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعه لفسد علي قلبي ساعه. احنا عدنا الله المستعان. نعم. قال معنى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لكبر هزلتين، فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوبني ما كانت الوفاه خيرا لي، متفق عليه. نعم، هذا فيه نهي عن يتمنى الانسان الموت او ان يدعو على نفسه بالموت، لانه وان كان محسنا فان زياده الحياه زياده في احسانه، وان كان مسيئا فلعله ان يستعتب وان يتوب الى الله تبارك وتعالى. قال فإن كان لابد متمنيا فليدعو بدعاء يعلق فيه الأمر بالخيرية ولا يجزم بالموت، قد يكون موت ليس إيش أو قد يكون موت ليس في صالحه. قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فدل على جواز هذا الدعاء لأنه قد علق الأمر بالخيرية، فيسأل الله الخيرية إما في بقائه أو في موته. قال عن قريبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه ثلاثة وصححه ابن حبان. المؤمن يموت بعرق الجبين هذا من علامات حسن خاتمه. اختلف العلماء، منهم من قال يموت بعرق الجبين اي يعرق عند الموت ويكابد مشقه الموت، فيكون هذا علامه على حسن خاتمه وهو ان يكابد مشقه الموت حتى يبدو ذلك على وجهه. وقيل يموت بعرق الجبين اي يموت وهو يعمل ويكد في العمل ليكف نفسه ويكف عياله. نعم. قال عن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا اله الا الله، رواه مسلم الاربعه. نعم، فيه الامر بتلقين الميت وتذكيره لانه كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، ولكن يلقن برفق من غير ان يشق او من غير ان يشد عليه حتى يضجر. نعم. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث مختلف في صحته والأظهر أنه لا يصح، والمراد بالموتى هنا الذي يحتضر وليس الميت، وكان يفعله بعض السلف، وقالوا قراءة ياسين على المحتضر تسهل خروج الروح، فقول موتاكم أي من أشرفوا على الموت. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال ان الروح اذا قبضت ثم قال ان الروح اذا قبضت اتبعه البصر، فضج ناس من أهل المسجد فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وامسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. نعم هذا فيه سنة إغماض الميت بعد موته. إغماض الميت بعد موته كما أمر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه والميت تبقى عيناه مفتوحتان لأن البصر يتبع الروح فالروح تعبد فيتبع البصر فيبقى شاخصا هكذا. وقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهذا فيه أمر الصبر وعدم الجزع وأن يقول الإنسان ما لا يرضاه الله جل وعلا. وفيه أيضا بعض أدعية الميت الدعاء الميت اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونوره له واخلفه في عقبه. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرج حجرة حبرة حبرة متفق عليه. نعم هذا فيه سنة تسجيل الميت وأنه يسن أن يسجى الميت ويستحب أن يكون هذا البرد من قطن. نعم. قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا فيه نعم رواه البخاري. وهذا فيه جواز تقبيل الميت وكشف وجهه للتقبيل أو للرؤية كالمودع. فالأصل أن السنة أن يسجل الميت لكن لا بأس أن يكشف حتى يراه الميت أو يراه الإنسان قبل أن يفارقه أو أن يقبله. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بليله حتى يقضى عنه فهو أحد التلاميذ وحسنه. أي معلقة لا تنال نعيما حتى يقضى عن الدين محبوس فكانه محبوس. وهذا فيه الأمر بالإسراع بقضاء الدين. وفيه الأمر أي كذلك الإنسان أن يقضي ديونه قبل أن يموت أو أن يكتب وصيته وأن يترك أو يخلف تركة يقضى عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. وهذا فيه جواز أو سنة أن يغسل الميت في ماء وسدر. وفيه جواز أن يكفن في ثوبين. وفيه السنة في حق من مات ومحرم أنه يفعل فيه كما يفعل بالمحرم الحي فلا يقرب طيبا. وفيه جواز استعمال السدر للمحرم وجواز اغتسال المحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامله معاملة المحرم. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالوا والله ما ندري نجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. نعم هذا فيه أن الميت يجرد من ثيابه. وقولهم والله ما نجرد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما نجرد موتانا فدل عنهم كانوا يجردون الموت. وأن الميت إذا أرادوا تغسيله فإنه يجرد ويستر فقط العورة غير السرة والركبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا صوتا ألقى عليهم النوم وسمعوا صوتا يقول اغسلوه في ثياب فغسل النبي عليه الصلاة والسلام غير مجرد بل في ثياب. نعم. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل الكفائن فقال اغسلها ثلاثا وخمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. في رواية ابدأنا بما يليها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري تضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. نعم هذا فيه سنة غسل وأنه يستحب أن يغسلها أن يغسل الميت ثلاثا وأن يزاد وترا ثلاثا فخمسا وأنه يجوز الزيادة على خمس وعلى سبع. ويستحب كذلك أن يكون في كل غسلة ماء وسدر وأن يجعل في الأخيرة كافورا لأنه نوع من الطيب وكذلك يمسك جسد الميت. وفيه أيضا جواز أن يخص الإنسان صاحبه بكفنه. طبعا الصحيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليها حقوة هذا باب التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يشعر. لكن لا بأس أن يتخذ الإنسان كفنا ويطيبه وأن يجعله له فإذا مات كفن فيه. وفيه أيضا أن السنة في حق المرأة أن يضفر شعرها أو يضفر شعرها ثلاثة قرون وأن تلقى القرون خلفها. نعم. قال عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية للكرسف أجل فيها تكنيس ولا عمامة متفق عليه. فهذا فيه أن يسن تكفين الرجال بثلاثة أثواب، ويفضل أن تكون من قطن، وأن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، ولكن تكون لفافة تدرج بعضها في بعض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال للمتروك يا عبد الله بن أبي، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. هذا فيه جواز أن يكفن الإنسان في القميص مثل الثوب اليوم الدجاج، وأنه لا بأس به، فإن عبد الله بن أبي كفن والده بهذا، وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن عبد الله بن أبي كسى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فعوضه النبي وكافاه عليه الصلاة والسلام فأعطاه قميصا يكفن، فدل على جواز التكفين في القميص. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من ثياب من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم. هذا في استحباب أن يكون كفنه أبيض لأنه يستبشر فيه بالخير، ولذلك إذا رأى الميت إذا روي الميت في المنام وعليه ثياب بيض فإن هذه علامة على الخير. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم. يحسن كفنه في اختيار كفن طيب، وكذلك يحسن كفنه أيضا في تكفينه، يعني يحسن أمرين، يختار كفنا طيبا ويحسن تكفينه. نعم. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر وقتا للقرآن فيقدمه في اللحم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. هذا فيه جواز أن يدفن أكثر الميت في قبر واحد إذا كثر الموتى، إذا كثر الموتى يدفن في قبر واحد، وأنه يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه إيش؟ لأنه أكمل وأفضل. وفيه أيضا مشروعية اللحد، واللحد هو الشق المجانب للقبر، الشق المجانب للقبر. وفيه أيضا أن شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وصلى النبي عليهم في آخر حياته، فدل على جواز ذلك وجواز تركه. نعم. قال علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. نعم. يتلف الكفن سريعا، يتلف ستأكل الأرض، فالمغالاة فيه تفقد حظ الأحياء. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث، رواه أحمد بن ماجه صاحب الحبان. وهذا فيه جواز أن يغسل الرجل امرأته بعد موتها. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. نعم. وهذا أيضا يدل على جواز أن يغسل رجل امرأته. أما تغسيل المرأة زوجها فهذا محل إجماع عند أهل العلم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا. نعم. ما أخذنا؟ طيب نأجل إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله. شوف الذي بقي علينا نعم. لا ما يجوز إذا كان حريرا طبيعيا لا يجوز. لا هذا شيء في ضمن شيء ما يكون هذا حرير خالص. أما الأربع أصابع هذا شيء من جزء، يعني يكون اللباس من مادة أخرى لكن جعل فيه شيء حرير. أما يكون حرير خالص شيء كله من حرير فلا يجوز، إن كان حرير طبيعي أما أكثر حرير صناعي طبعا. نعم. أكثر من ثلاثة أثواب. والله ما أذكرنا فيه، احتاج إلى أن ننظر هل في آثار عن الصحابة في مثل هذا. أي نعم نعم الجهد كله يعني لا يجعل الرجال، لم يرد عن الرجال أنه يجعل لهم شيء خاص لعورته وشيء خاص لرأسه، إنما ثبت ذلك في حق النساء. ثوب كامل يلف فيه أو يلف فيه الفئة الأخرى والثالثة. ما هي السنة أو عن الفصل أو الكلام عند الميت. ايه في بعض الاماكن يعني ممكن تخطب بدعه اللي هو تقديم الميت يظنون يعني بعض الناس في عبد الله في الموضوع يعني ايه يعني تفضل بعض الاخوان يعني انه هو يقول كلمه او يدعو شيء بحيث انه يصرف الناس عن البدعه. لا ما يصح. إن قلنا بأن تلقين الميت بدعة مع أنه جاء عن بعض التابعين وغيره يلقينه، لكن نقول منه لم يثبت فيه حديث ولا يصح ولا تركه، لما أن يصرف الإنسان بشيء يخالف السنة ليس معناه أن يصرف الناس عن شيء بشيء أيضا بدعة، فلا ترد البدعة بدعة. قلنا منه بدعة لا كيف هو ابتدع، كيف هو ابتدع جيد ابتدع الوعظ والتذكير لصرف الناس. على الأقل الذين يقول يا فلان قل لا يا الله قد جاء عن بعض السلف لم يقل نعم، وجاء في الحديث لكن لا يصح، أما هذا ليس عنده أثر من هذا. إيه ماشي، لكن لا تفرج عن هذا، لا ادعو يا الناس، وإنما تقول لأصحابك ادعوا لي أخي كنا وراء. أما تقال بصوت عالي لا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على شفير القبر وحدث الصحابة اللي حوله ولم يكن ويصف الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وفعلوا كذا. الظاهر في نفس أن يكرهون رد الصوت. حديث البلاء طويل شيخ، ما كان سهلا؟ لا لا كيف يجاب؟ لا ولم يحدد أصحابه بجانب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العصفور ثوب الأحمر. قالوا نهي التحريم ولا نهي التحريم؟ والله أظن أنه تحريم مقيم له كلام طويل فيها، وقد جاء في أنه نهى عن مياه الحمر وجاء عن نفس الأرجوان وغيرها نصوص في الأحمر اختلف العلماء فيه، لكن الأظهر أنه محرم لأنه لباس النساء الأحمر الخالص، أما ما كان فيه غير أحمر أحمر ولون آخر فلا ينهى عنه. هل يقاس على اللبس الحرير اللي كان على قدر أربع أصابع أو مدن في الذهب يكون بالبشرة؟ هو قد جاء الذهب في أشياء الجيب أشياء يصير، لكن ما يقال أنه يقام غالب حي أربع أصابع وغيره كثير هذا جدا، لكن جاء في حلية شيء أشياء يصير جاء الأزرار يكون شيء يصير الحرير أخف. حتى لو قلنا بأن هذا من حيث غير الجنة كذلك آنيتهم وأكلهم كلها من ذلك، إذا قلنا العلم لا يدل على منع من هذا الذهب فضل، ما يؤكل فيه ويشرب وما يلبس وما يستخدم وغيره. لا كان قد جاء بأن جنتان وما فيه من ذهب وجنة من فضة، كلها جنة كاملة من ذهب، كل ما في جنة كاملة من فضة وكل جميع ما فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.